سل العدل كيف تحقق فسارت بأمانه الضعائن والقوافل سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل سل الحكماء إذا تكلم النبي فهل هناك مقالة لقائل سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقنا بحبه شر النوازل وارزقنا شفاعة النبي عند الخطوب وفي كل المنازل وبعد فأشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والله أسأله أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من كل هم من فرجا اللهم إنا نسألك وأنت ربنا أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا عفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا وقصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين أهل التقى أهل التقوى أهل جنات المأوى أهل التقوى أهل جنات المأوى مع اللقاء 24 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان أعيش اليوم مع حضراتكم مع آيات نستعد بها للدخول على شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان نستعد بها ونحصل من خلالها التقوى لنكون أهلا لشهر رمضان أحبتي ما من أحد صالح أو طالح إلا وهو يسأل الله الجنة كلنا بفضل الله نسأل الله الجنة اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى حتى خرجت علينا مسؤولة قالت إن الجنة فيها مزيكا وبالي الكل يسأل الله الجنة وقليل من يعمل لها فإن كنت للجنة طالبا فأين الأعمال وأين الأقوال وأين النيات التي توصلك برحمة الله إلى الجنة عجبا للجنة كيف نام عنها طالبها وعجبا للنار كيف نام عنها هاربها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز أعيش اليوم مع حضراتكم مع الآية 15 وما بعدها من سورة الذاريات ونحن نستعد وقد تشممنا ريحة ورائحة شهر الرحمات مع قول رب البريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين المتقون أوصاف وصفات ثانيا مراتب ونتائج وعلامات أحبتي التقوى ميزان التفاضل عند الله بينت آنفا أن الناس يختلف ميزانهم عن ميزان الله، ففي ميزان الناس توضع الأموال ويوضع الحسب والجاه والسلطان، في الميزان عند الله يوضع التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالتقوى سوى الله بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وحمزة القرشي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. روى البيهقي والطبراني في الصغير بسند حسن، كما قال الألباني عنه بسند حسن بمجموع الطرق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا فنادى: ألا إني قد جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فوضعتم نسبي ورفعتم أنسابكم، فأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في الآية 31 بعد 100 في النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا أمره أن يأمر قومه بتقوى الله. قال الله تعالى في الآية 10 في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي السورة ذاتها في الآية 105 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وفي الآية 23 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وفي الآية 140 من السورة ذاتها كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وفي الآية 60 كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وفي الآية 76 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا أمره أن يأمر قومه بالتقوى. وكلنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه التقوى، ولم يضع أحدنا ما هي الموازين وما هي الصفات التي من خلالها تصبح مؤمنا تقيا. ضع نفسك في الميزان، وضع لنفسك، وأنا أتكلم الآن، درجة، وقل هذه واحدة: الحمد لله التي هي في، هذه ليست في. سأسأل الله وبعون الله تعالى، سأسأل الله أن أكون من أهلها. وضع لنفسك في آخر الخطبة درجة، وانظر أين أنت من صفوف المتقين، وأين أنت في الميزان. نبدأ معا بتعريفات مهمة تضعنا في الميزان، وأين نحن من التقوى، وهي أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما روى الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، ولا يمكن أن تجد تقوى الله مع انعدام خلق، إن وجدت التقوى وجدت حسن الخلق، وإن عدمت التقوى عدم حسن الخلق. وسمعت سبا وشتما وإيذاء وبذاءة فاعلم أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا السباب الشتام اللعان الطعان لا يوزن ولا يوضع في الميزان، ولو صلى وصام وحج واعتمر وقال وقرأ القرآن. إذا رأيتم الرجل كما قال الإمام مالك وقلته آنفا يطلب الحق بالسب والشتم فاعلموا أنه معلول النية. قال عبد الله بن عمرو كما روى البخاري: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإن رأيت بذيئا سبابا طعانا لعانا نماما مغتابا فاعلم أنه لا يوزن شيء، لا يوزن في الميزان. إذا وجدت التقوى وجد حسن الخلق، وإذا انعدمت التقوى فلا تسأل عن حسن الخلق. فهيا نضع أنفسنا في الميزان بتعريفات سلفنا. قال عبد الله بن عمر: التقوى ألا تجد نفسك خيرا من أحد. أول تعريف، هل هو فينا؟ أم أن كل واحد منا يرى نفسه علامة؟ أم أن كل واحد منا يرى نفسه نابغة؟ أنا ثم أنا ثم أنا، رأيي ثم رأيي ثم رأيي. كل واحد منا يرى نفسه على الحق، وكأن الحق اختصر فيه ووضع فيه، وكل الناس على باطل. ليس هذا من التقوى في شيء، ألا ترى نفسك خيرا من أحد. قال ابن عباس: التقي الذي اتقى الشرك والكبائر والفواحش، وسأتحدث عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. قال بكر بن عبيد الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعم تقي الغضب. تقي المطعم ينظر في مطعمه وفي مشربه وفي ملبسه وفي مسكنه هل كان من حلال أم دخلت فيه شبهة. لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعم. الثانية عجيبة، تقي الغضب، يضع غضبه في الميزان. كلنا إنسان وكلنا يغضب وكلنا يتعرض لمضايقات، ولكن شتان بين غضب لله وبين غضب لغير الله. فضع الغضب في الميزان، هل هو غضب لله؟ فإن كان لله فهو محمود، ولا تخرج به عن سنة رسول الله. لا يخرجك الغضب إلى حد السب والشتم واللعن والطعن، لا يمكن أن يكون غضبك لله، بشرط ألا تخرج بالغضب عن شرع الله. لا يكون الرجل تقيا حتى يكون تقي المطعم تقي الغضب. ضع لنفسك درجة. الرابعة، قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. أرأيت شريكين أحدهما شحيح والآخر سخي، الشحيح يحاسب السخي على النقير القطمير، على فاتورة مياه، على نقطة مياه، يحاسبه على كل شيء. فحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، لما قلت ولما فعلت ولما مشيت ولما غضبت ولما ضربت ولما صليت ولما صمت ولما ولما ولما. وفي المحصلة سل عن النية وسل عن الكيفية. فإن كانت النية لله فاحمد الله وامضي في أمرك، وإن كانت لغير الله فاقطعها واجعلها لله. والكيفية، هل فعلها رسول الله؟ كيف أصلي؟ كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي: كيف أصوم؟ كيف أحج؟ كيف أكون والدا؟ كيف أكون زوجا؟ كيف تكونين زوجة؟ كيف أكون بائعا؟ كيف أكون تاجرا؟ كيف وكيف وكيف؟ سل عن النية والكيفية تكن بذلك تقية. سل عن النية والكيفية تكن بذلك تقية. قال شهر بن حوشب: لا يكون الرجل تقيا. علامات ضعها في الميزان حتى يذر ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه البأس. لا يكون الرجل تقيا حتى يذر ما لا بأس به. لا شيء أن تتعامل مع هذا أو أن تذهب لهذا، ولكن قد يفتح عليك هذا الباب أبوابا توقعك في المعصية فسدها. فقد يسد الرجل من الأبواب ما تفتح عليه أبوابا لا طاقة له بها، كما قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه في مثقال ذرة، واسمع، ويغلق 70 بابا من الحلال خشية أن يقع في باب واحد من الحرام يكون حجابا بينه وبين الجنة ويدخله النار. فلا يكون الرجل تقيا حتى يذر ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه البأس. هكذا ما زلنا مع التعريفات، واسمع إلى التعريف الذي بين أيدينا. قاله الجنيد: ليس التقي الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. ليس التقي الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه. قال: لا، إنما ذلك المؤمن. إنما التقي الذي يحب للناس أكثر ما يحب لنفسه. المؤمن يحب للناس ما يحبه لنفسه، ليس التقي الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه، وتلك منزلة عالية. إنما التقي الذي يحب للناس أكثر ما يحب لنفسه. قال ذو النون المصري: التقي الذي لا يدنس ظاهره بالمعارضات وباطنه بالغفلات، ويكون واقفا مع الله موقف الموافقات. إن أمر الله كان أول المؤتمرين، وإنها كان من أول المنتهين أن يكون موافقا لحدود الله، واقفا على حدوده، مؤتمرا بأمره، منتهيا بنهيه. لا يكون الرجل تقيا، التقي الذي لا يدنس ظاهره بالمعارضات، آثار المعصية على ظاهره، ولا يدنس باطنه بالغفلات، وأن يكون واقفا من الله موقف الموافقات. وعلامة هذا كله 3: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فات. كلام ينقش بماء الذهب. علامة التقي في هذه العلامات: حسن التوكل فيما لم ينل. سأل الله شيئا وما أخذه، يتوكل ويعلم أن الله صرف الأمر عنه لأمر لو أعطاه الله إياه لهلك، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيعلم أن النفع والضر بيد الله، وأن الضار النافع هو الله، وأنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله. فيكون متوكلا على الله. حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال. أخذت أرضيت أم كنت ناظرا لما في يد غيرك؟ وحسن الصبر فيما قد فات. قال الحسن رحمه الله: التقوى ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله، يرفع وضيعا ويضع عزيزا، يذل عزيزا ويعز ذليلا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يرفع أقواما ويضع آخرين، يحكم حاكم ويزول ملك حاكم، كله بيد الملك، كل الأمور بيد الله. ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله. قال إبراهيم بن أدهم: التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، ولا الملائكة في أفعالك عيبا، ولا ملك العرش في سرك عيبا. هل سلم الناس من ألسنة الناس؟ هل سلمت الناس من ألسنة الناس التي تأكل أعراضها؟ التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، ولا الملائكة في أفعالك عيبا، ولا ملك العرش في سرك عيبا. قال الواقدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق، واعلم أن القلب محل نظر الله، فلو نظر الله إلى قلبك أتحب أن يرى إيمانا؟ أتحب أن يرى قرآنا؟ أم يرى غلا وحقدا وحسدا؟ ماذا تحب؟ زين قلبك لله، زين سرك للحق كما تزين ظاهرك للخلق. تلبس أحسن ما عندك، وتضع من العطور أزكاها، وتلبس من الملابس أحلاها، والباطن خراب. الباطن إذا اطلع الله عليه وجد فيه ما لا يحبه ويرضاه. التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. قال ابن عباس: ألا يجدك حيث حيث نهاك، ألا يفتقدك حيث أمرك. وجدك أن تكون مع المصلين مصلية، مع القارئين للقرآن تالية، مع الجالسين في مجالس الذكر جالسة، وألا تكون مع اللاعبين لاعبا، ولا مع اللاهين لاهيا، ولا مع النمامين نماما، ولا مع المغتابين مغتابا. فإن نظر الله إلى مجلس أهل الذكر وجدك معهم، وإن نزلت الرحمة على مجالس أهل القرآن كنت معهم. ألا يفتقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. قال أبو يزيد التقي الذي إذا قال قال لله، وإذا فعل فعل لله، فهل أقوالنا لله؟ هل أفعالنا لله؟ التقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفا. التقي من سلك سبيل المصطفى، التقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفا، واجتنب الحرام والجفا. ولو لم يكن للتقي فضيلة إلا في قوله هدى للمتقين لكفى. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقي من خاف الله في سمائه وعظمه في كبريائه ورضي بقضائه وصبر على بلائه وحمده على آلائه، فليله قائم ونهاره صائم. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت في طريق فيه الشوك؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي، أشمر وأتقي، أخافه. قال: فهذه هي التقوى. قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى في الميزان، كيف نحن بها وماذا فعلنا بها؟ تعطي لنفسك في كل تعريف درجة، وانظر أين أنت في نهاية الخطبة، هل كنت من المتقين نسأل الله أن يجعلنا منهم، أم كنت عن المتقين بعيدا وتسأل الله الجنة ولا تعمل لها؟ فاعلم أن للتقوى مراتب أربعة، فاعلم وفقني الله وإياك أن للتقوى مراتب أربعة سأبينها تفصيلا بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد خرج كما جاء في الحلية لأبي نعيم أن ابن زياد قال: خرج علي بن أبي طالب يوما يزور الموتى، فوقف على قبورهم وقال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. يا أهل القبور، أخبرونا عما وجدتم نخبركم عما تركتم. أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت. فنظر علي رضي الله عنه إلى من معه وقال: لو أذن لأهل القبور أن تتكلم لقالوا: إن خير الزاد التقوى، إن خير الزاد التقوى، للموت تزود، للآخرة فاعمل، واعلم أن خير ما تحمله هو التقوى، وأن ما يدخلك الله به الجنة تقوى الله تعالى. تزود، تزود، واعلم وفقني الله وإياك أن للتقوى مراتب أربعة، تؤدي كل مرتبة إلى نتيجة. أول مرتبة تقوى الكفر، أن تتقي الكفر والشرك، واعلم أنه محبط للأعمال، واعلم أنه محبط للأعمال، يخلد في النيران. قال الرحيم الرحمن، قال الله تعالى كما في الآية 48 في النساء، فاسمع: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى في الآية 72 في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال الله تعالى مخاطبا صفوة خلقه من الأنبياء والرسل كما في سورة الأنعام في الآية 88: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله مخاطبا نبيه وحبيبه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما في الآية 65 في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أول مرتبة من مراتب التقوى أن تتقي الشرك والكفر وتصل به إلى عدم الخلود في جهنم. لا يخلد في النار من كان موحدا، لا يخلد في النار من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المرتبة الثانية تقوى المعاصي، أن تتقي الله تبارك وتعالى في المعاصي التي يراها الإنسان صغيرة، هذه صغيرة وهذه ضحكة وهذه غمزة وهذه لمزة، ونحقر المعاصي ونكيفها على حسب أهوائنا. إياك لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يصير كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فازجر هواك عن بطالة ولا تكن صعب القيام وشمرن تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. فلا تقل هذه ضحكة وهذه غمزة وهذه نكتة. قال أنس بن مالك كما روى البخاري عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر صغيرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. لو فعلناها أيام رسول الله وهو في العهد الثاني بعد المئة الأولى ولم يكن قد وصل إلى الزمان الذي وصلنا فيه، والبجاحة والجرأة على الله تبارك وتعالى بإشاعة الفاحشة في الفضائيات، بإشاعة الفاحشة بين الناس، ويخرج الصفوة، يخرج النخبة ويشيعون الفاحشة بين الناس، هذا مخرج بدائع وهذه مخرجة بدائع وروائع، يشيعون الفاحشة بين الناس على أنه أمر مسلم به، ولم لا يفعل الشاب هذا ولم لا تفعل الفتاة هذا. تقوى المعاصي. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. قال ابن حجر: ومن الأشياء التي عدها أنس بن مالك تأخيرهم عن تكبيرة الإحرام التي لو أدركنا الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية بفضل الله تعالى أدركنا جماعة. هم كانوا يعدونها من الموبقات، كيف تتأخروا عن النداء وعن الصلاة؟ تقوى المعاصي، لا تحقرن صغيرة بها تصل إلى الخلاص من العقاب. ستتقي الله في كل صغيرة، ستتقي الله في أقوالك، في أفعالك، في بيعك، شرائك، في مشيك مع جيرانك، تخلص بفضل الله إلى نتيجة طيبة ألا وهي الخلاص من العقاب. المرتبة الثالثة، المرتبة الأعلى، تقوى فضول الدنيا. كن في الدنيا كما قال النبي لابن عمر كأنك غريب أو عابر سبيل. لو نظر الناس إلى أهل زماننا لظنوا أنهم في الدنيا مخلدون أو أنهم مع سوء أعمالهم على الله مكرمون. قال عيسى بن مريم للحواريين الدنيا معبر فاعبروها ولا تعمروها وارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. وارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين. المصيبة في الدين عضال، المصيبة في الدين مصيبة. وارضوا بدني الدنيا، وارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. بها تخلص إلى نتيجة طيبة وهي تخفيف الحساب حين تقف بين يدي رب الأرباب. المرتبة الرابعة وهي الأعلى والأسمى والأغلى تقوى كل ما يشغلك عن الله. الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله يسمع كلامي، الله يراني. لن أنشغل بعملي عن الله، لن أنشغل بأولادي عن الله. الله ربي لا إله سوى الله. أن تعمل العمل وأن تعلم أن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، أن لا تخشى في الله لومة لائم، أن لا تخشى إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تسأل إلا الله. بها تخلص إلى نتيجة طيبة، ويا لها من نتيجة، التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. الله، إن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. فاستمع، يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة. تخيل نفسك أيها الحبيب الآن في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. دع الدنيا جانبا، خلي الدنيا للحظات لله. تخيل نفسك أنك الآن لست في مسجد، إنما أنت في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتعالج حورها وتتمتع فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبينما أنت كذلك ينادي المنادي عليك يا أهل الجنة. اللهم أسمعنا إياه. يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم. قف أمامها. لو أردت مقابلة مسؤول لابد من واسطة، والواسطة تبحث عن واسطة لكي يبحث لك المسؤول عن مظلمة ويرفع عنك شكوى ومظلمة، ولو ذهبت إليه ربما كان مشغولا عنك، وربما ما قابلته، قابلت نائبه أو قابلت من ينوب عنه. لا لا لا لا، طالب الزيارة هو الله ملك الملوك سبحان. إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقول أهل الجنة سمعا وطاعة، فينهضون إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا هناك، وجمعوا هنالك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. الكل في انتظار زيارة رب العالمين، فلم يغادر الداعي منهم أحدا، وجمعوا هنالك. وأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ونصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ وزبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، أنت الآن في الوادي الأفيح. نادى المنادي: يا أهل الجنة، اللهم أسمعنا إياه، اللهم ارزقنا الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اسمع إلى اللفظة التي لو كنت فصيحا بليغا ولو جئت بأفصح الفصحاء ما استطاع أن يصف لك معناها. اسمع: فيتجلى الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم، فيتجلى الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد فسألوني. فيجتمع أهل الجنة على كلمة واحدة: قد رضينا فرض عنا، قد رضينا فرض عنا. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، يا أهل الجنة سلوني. فيقول أهل الجنة: يا ربي وماذا نسألك؟ يقول الرب تبارك وتعالى: سلوني المزيد. عندها وعندها فقط يقول أهل الجنة: يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. فيكشف الحجاب، حجابه النور، نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية صهيب، واسمع لما جاء قبلها في رواية أبي سعيد من رواية مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب لقد أعطيتنا ما لم تعط، وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال الله تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولون: يا رب وأي شيء أفضل من هذا؟ يقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ومن رواية صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة سلوني. يقولون: يا ربي وماذا نسألك؟ يقول الله تعالى: سلوني المزيد. قال: فيكشف الحجاب. تخيل أنك في الجنة تنظر إلى وجه الله، لا تسأل عن الجنة وأنهارها، ولا عن الجنة وطعامها، ولا عن الجنة وحورها، وأنت تتمتع بالنظر إلى وجهه سبحانه. يا أهل الجنة سألوني، ماذا نسألك؟ نسألك المزيد. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هل من مشمر، هل من عامل؟ عجبا للجنة كيف نام عنها طالبها، وعجبا للنار كيف نار نام عنها هاربها. ظلها ممدود لمن لا يتعدى الحدود، عيشها مقيم لمن عوى أوامر الله يستقيم. بساتينها زاهرة لمن له عين في الله ساهرة، ماؤها مسكوب لمن بذكر الله أحيا القلوب. قطوفها دانية لمن قلبه في حب الصالحين دانية، لا تسمع فيها لاغية لمن صان سمعه في الدنيا عن سماع غانية. فيها قاصرات الطرف في الخيام لمن قصر طرفه عن الآثام. فيها عينان تجريان لمن له عينان من خشية الله تدمعان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إن لكل ضيف قرى، ولكل وفد جائزة، ولكل زائر عطية، ونحن زوارك وضيوفك، فاجعل جائزتنا وقرانا وعطيتنا رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل رجاءنا إلا فيك، ولا تجعل رزقنا إلا عليك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل أملنا إلا فيك. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. اللهم من أراد بمصر والمصريين والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعله لغيره عبرة. اللهم اجعل كل ظالم للظالمين عبرة. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم انصر أهل السنة في ليبيا، اللهم انصر أهل السنة في اليمن وفي العراق وفي كل موقع ومكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وجندك الغالبين وحزبك المفلحين، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. توفنا في أحب الطاعات إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب البلاد إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا والآثام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار أجمعين. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان من أولادنا بارا فزده برا على بره يا رب العالمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا بر يا رحيم. اللهم نجح أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نجح أولادنا واحفظ أولادنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا واحفظ أعراضنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وتاج العزام أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.